تريد زينة الحياة الدنيا فإن هذا ضار غير نافع وقاطع عن المصالح الدينية. وفي هذه الآية تعريض بمن ينهمك في هذه الدنيا وزينتها على حساب الآخرة وعلى على حساب العمل الصالح. ففي هذا أشد الغفلة يقول المؤلف فإن ذلك يعني طلب زينة الحياة الدنيا يقول فإن ذلك يوجب تعلق القلب بالدنيا فتصير الأفكار والهواجس فيها وتزول من القلب الرغبة في الآخرة فإن زينة الدنيا تروق للناظر وتسحر القلب فيغفل القلب عن ذكر الله ويقبل على اللذات والشهوات فيضيع وقته وينفرط أمره فيخسر الخسارة الأبدية والندامة السرمدية. ولهذا قال جل وعلا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا غفل عن الله فعاقبه أن أغفله عن ذكره. من أغفلنا قلبه عن ذكرنا الله عز وجل أغفل قلبه لكنه ما سبب إغفال الله له أنه غفل أنه لما غفل أغفل الله قلبه نسوا الله فنسيهم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. كل ما ينسب من العقوبات التي تتوجه لأهل الذنوب والمعاصي وأهل الفسق فإن هذه العقوبات المتوجهة من الله سببها هي العبد فقوله ولا تطع من أغفلنا لما غفل قلبه أغفله الله. والعكس بالعكس أيها الأخوة إذا اهتدى العبد زاده الله هدى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فإذا بحث العبد عن الهداية والصلاح والاستقامة وفقه الله لها وإن بحث عن الضلال والفسق والفجور عوقب بذلك. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه صار هو تبعا لهواه حيث ما اشتهت به نفسه سار خلفها وسعى في إدراكه ولو كان فيه هلاك وخسرانه فهو قد اتخذ إلهه هواه كما قال سبحانه وتعالى في آية أخرى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. وفي قوله وكان أمره فرطا أي أمره مصالح دينه ومصالح دنياه فرطا أي ضائعة معطلا انفرط عليه أمره فأصبح ضائعا معطلا. فهذا قد نهى الله عن طاعته ولا تطع لماذا نهى الله عن طاعة من أغفل الله قلبه عن ذكر الله؟ لأن طاعته تدعو إلى الاقتداء به ولأنه لا يدعو إلا لما هو متصف به. إذا أطعت من أغفل الله قلبه عن ذكره إذا أطعته فإنك ستقتدي به وتجعله أسوة لك. وإذا جعلته أسوة لك واقتديت به فإنه لا يدعوك إلا إلى الفساد وإلا إلى ما اتصف به.